الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب الجنائز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. هذا كتاب مشتمل على الأحكام التي تتعلق بالميت، وهي أحكام كثيرة عظيمة جاءت بها الشريعة، وكان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنائز خير هدي، كما هو الشأن في جميع سننه وجميع هديه صلى الله عليه وسلم، وهديه فيها مخالفا لما عليه الأمم. لأنك إن نظرت في أحوال الناس على اختلاف الأديان تجد طرائق عجيبة في التعامل مع موتاهم، وغريبة جدا، وكثير منها قائم على الإساءة للميت وعدم الاحترام له. لكن الإسلام جاء بخير هدي وأكمل هدي في التعامل مع الميت، وهدي الإسلام فيه أو جاء مشتملا على الإحسان للميت، مثل ما سيأتي معنا في الأحاديث والنصوص والأحكام التي ذكرها رحمه الله تعالى، الإحسان العظيم ومعاملته المعاملة الطيبة الحسنة فيما يتعلق بما ينفعه، معاملته المعاملة الطيبة التي تنفعه في قبره وتنفعه في معاده، تنفعه النفع العظيم في قبره وتنفعه في معاده. وأيضا جاء متضمنا الإحسان لأهله وقرابته وذويه، كما سيأتي معنا في الأحكام التي بيّن رحمه الله تعالى. منها أحكام قبل الموت، يعني في ساعات الاحتضار، وبها بدأ رحمه الله حيث ذكر هذا الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والمقصود بالموتى المحتضرين، يعني من هو في الاحتضار يلقن لا إله إلا الله، وليس المراد من مات بالفعل. موتاكم ليس المراد من مات بالفعل، وإنما من هو في الموت، يعني في النزع وفي آخر الدنيا، آخر حياته، يلقن لا إله إلا الله. لأنه صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيحرص على تلقينه لا إله إلا الله حتى تكون آخر كلامه من الدنيا، حتى تكون آخر كلامه من الدنيا. فهذا إحسان له، إحسان عظيم له، يذكر بلا إله إلا الله. وإذا ذكر بها في ساعة الاحتضار وقال لا إله إلا الله يترك، لكن إن كان حصل من حديث أو سأل عن شيء أو تكلم في أمر أو طلب شيئا يعاد عليها التلقين مرة أخرى ويترفق به ويتلطف معه، ويحرص قدر الاستطاعة أن تكون هذه الكلمة آخر كلامه، آخر كلامه من الدنيا، حتى يكون من أهل هذا الحديث من كان آخر كلامه من آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن هذه أحكام تتعلق بالميت في اللحظات الأخيرة قبل الموت، يعني في الاحتضار. والشيخ رحمه الله في كتابه نور البصائر بيّن أن عيادة المريض من آكد الأعمال وتتأكد في حق القريب ومن له حق عام وخاص، وينبغي ألا يطيل الجلوس عنده ولا يضجره بكثرة الأسئلة بل يراعي حاله. الذي يهمنا الآتي الآن، قال وإذا احتضر، وإذا احتضر سن تعاهد بل حلقه، تعاهد بل حلقه وتلقينه الشهادة، فإذا مات سن تغميضه وتلين مفاصله. هذه كلها في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة يلقن لا إله إلا الله، فإن فاضت روحه وخرجت قبل خروجها مثل ما قال الشيخ سنة تعاهد بل حلقة، بل حلقة أي بالماء، بل حلقه بالماء. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة، وعاء، وعاء فيه ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بهما وجهه، يمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. فمن هذا أخذ أنه يتعاهد بل ريق بالماء ومسح وجهه بالماء وتلقينه الشهادة مثل ما مر معنا في الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال فإذا مات سن تغميضه، يعني إغماض عينيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الروح إذا خرجت تبعها البصر. وقد جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام دخل على أبي سلمة وقد شق بصره، وقد شق بصره فأغمضه عليه الصلاة والسلام، فأغمضه. فيسن هذا أن يغمض بصره، لأن يشخص البصر يتبع الروح، يتبع الروح. قال وتليين مفاصله، وتليين مفاصله هذا لم يأتي به سنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما أعلم، لكن ذكر هذا أهل العلم والفقهاء أنه تلين المفاصل لما في ذلك من المصلحة. مقصود بتليين المفاصل أن يثنها، يعني تثنى اليد ثم تبسط، وتثنى القدم ثم تبسط لتلين لئلا تتصلب، لأن إذا برد الجسم، إذا برد الجسم وهو على حال يتصلب عليه ويصعب تمديده، فتلين مفاصله بعد الموت مباشرة قبل أن يبرد، قبل أن يبرد، لأنه إذا برد بقي على الحالة التي هو عليها. وهذا يفعل لما فيه من مصلحة، وهذا يفعل لما فيه من مصلحة. نعم. قال رحمه الله قال أيضا والمبادرة في تجهيزه بالتغسيل والتكفين والحمل والدفن وهذه فروض كفاية وستأتي يأتي الكلام عليها عند المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وقال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه النسائي وأبو داود. وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين. اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه النسائي وأبو داود. رواه النسائي وأبو داود. وهذا الحديث كما بين أهل العلم لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو حديث غير ثابت. لقنوا أو اقرأوا على موتاكم ياسين حديث غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا على تقدير ثبوته وصحته، لو فرض أنه ثابت، فالمراد بقراءتها على الموتى، اقرأوا على موتاكم ياسين، المراد بقراءتها على الموتى أي من حضرته الوفاة، من أجل أن يتذكر هذه المعاني، ويقف على هذه الهدايات، ويكون خاتمة حياته تأمل في كلام الله، يسمع كلام الله ويتأمل في كلامه، ويكون آخر عهده بالدنيا سماع القرآن، فهذا هو المراد بقوله لقنوا أو اقرأوا على موتاكم، اقرأوا على موتاكم ياسين، لا أن المراد بقراءة ياسين على الموتى أي مات من مات بالفعل، ليس هذا هو المراد. ويدل على أن المراد بالموتى لو صح أن المراد بهم المحتضرون الحديث الذي قبله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذه المراد بالموتى من احتضر، من هو في اللحظات الأخيرة يلقن. وكذلك اقرأوا لو صح هذا الحديث، اقرأوا على موتاكم ياسين، المراد به المحتضر الذي هو في آخر حياته يقرأ عليه ياسين من أجل أن يتذكر هذه المعاني ويكون آخر ما سمع من الدنيا. ولكن الحديث كما بينا أهل العلم لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. قال: وتجهيز الميت، وذكر رحمه الله أمورا أربعة: الغسل والتكفين والصلاة عليه وحمله ودفنه، فهذه الأمور الأربعة فروض كفاية، وفرض الكفاية هو إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. فهذه فروض كفاية: تجهيز الميت من حيث الغسل، ومن حيث التكفين، ومن حيث الصلاة عليه، ومن حيث الحمل والدفن. وهذه الأمور كلها من فروض الكفاية، ومن الأمور التي يجب أن يعتنى بها في حق الميت، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع على هذه الأمور غير واحد من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فعلها بالفتح، فتح الجيم، أحسن الله لك. أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، العلماء قالوا: الجنازة بالفتح يراد بها الميت، وبالكسر يراد بها النعش الذي يحمل عليها الميت. إذا قيل الجنازة بالكسر يراد بها النعش، والجنازة بالفتح يراد بها الميت. وإذا اشتبه عليك فيما بعد أيهما الذي بالفتح وأيهما بالكسر فانظر إلى واقع الحال، النعش تحت والميت فوق النعش، والميت فوق النعش، فبالفتح الميت المراد، وبالكسر المراد النعش. إذا قيل الجنازة فالمراد النعش أي الذي يحمل عليه الميت. قال أسرعوا بالجنازة، المخاطب هنا من؟ المخاطب هنا من الحملة، حملة النعش. بعض أهل العلم قالوا المخاطب من قام على تجهيزه بالغسل، أسرعوا بالجنازة أي بغسلها وتجهيزها، لكن ظاهر الحديث وتمامه يدل على أن المخاطب هم الحملة، حملت الجنازة. قال أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. قال فإن تكو صالحة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه. هذه فائدة عظيمة، فائدة عظيمة، إن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، عندما أسرعتم بها قدمتوها إلى خير، لأن قبره روضة من رياض الجنة، فأنتم تقدمونه إلى خير. وإن كانت غير ذلك، وإن كانت غير ذلك غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم. إذا أسرعتم أيضا تستفيدون بالإسراء بأن تضعوا شرا عن رقابكم. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن الجنازة نفسها تتكلم، الجنازة نفسها تتكلم، تقول قدموني، تقول قدموني قدموني، هذه الجنازة الصالحة، إذا كانت صالحة تقول قدموني قدموني، وإذا كانت غير ذلك تقول يا ويلها أين يذهبون بها، يا ويلها أين يذهبون بها. الحاصل أنه جاءت السنة بالإسراع، الإسراع بالجنازة. وبين أهل العلم أن المراد بالإسراع ليس الإسراع الشديد الذي ربما يترتب عليه خطر على الجنازة أن تسقط أو على من يحملونها يحصل لهم ضرر، وإنما المراد وسط بين التباطؤ، بين التباطؤ وبين الإسراع الشديد، يكون ذلك وسط بين ذلك، ولا يكون إسراعا شديدا تترتب عليه مضرة على الجنازة المحمولة أو الحاملين لها. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي. قال عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. معلقة بدينه أي مرتهنة بالدين، مرتهنة بالدين حتى يقضى عنها الدين. وهذا فيه حث لذوي هذا الحديث، فيه حث لذوي الميت وقرابته أن يبادروا بماذا؟ يبادروا ويعجلوا بسداد الديون، ينظرون إذا كان عليه ديون يبادرون بسدادها، لأن نفس المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام معلقة بدينه، حتى لو كان الدين قليل، حتى لو كان الدين قليل، دينار أو دينارين أو ثلاثة أو شيء من هذا، نفس المؤمن معلقة بدينه. جاء في صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتي بجنازة فقالوا: يا رسول الله صلي عليها. قال عليه الصلاة والسلام: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ثلاثة دنانير. قالوا: نعم، عليه ثلاثة دنانير. قال: هل ترك شيئا؟ هل هناك ميراث تركه حتى يؤخذ منه ويقضى؟ قالوا: لا، ما ترك شيئا. قال: صلوا على صاحبكم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه: صلي عليه يا رسول الله، صلي عليه يا رسول الله، وعلي دينه، وعلي دينه فصلى عليه، صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فدين دين الميت ينبغي أن يبادر، ومن بر الأبناء، من بر الأبناء ومن أعظم البر الذي يقوم به الأبناء تجاه والدهم أن يقضوا دين والدهم، وأن يعملوا على قضائه وأن يسارعوا في ذلك. هذا من أعظم الإحسان والجميل الذي يقدم للميت. نعم. قال رحمه الله: والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. قال: والواجب في الكفن ثوب، يعني الثوب المقصود بالثوب يعني قطعة قماش واحدة، ليس المقصود بالثوب القميص، وإنما الثوب القطعة، قطعة من القماش. الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن، هذا هو الواجب، يستر جميع البدن. الواجب في الكفن هو هذا القدر، لكن هناك أكمل، يعني ثلاثة أثواب هذا أكمل، لكن الواجب في الكفن هو ثوب واحد يستر جميع البدن. جاء في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة ورجل آخر خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، إلا بردة، ففيه إن لم يوجد إلا ثوب واحد. في هذا الحديث أنه إن لم يوجد إلا ثوب واحد أجزأه إذا كان ماذا؟ ساترا للبدن، إذا كان ساترا للبدن. ولهذا قال الشيخ: الواجب في الكفن ثوب يستره جميعا، يعني يستر يغطي الميت جميعا. قال: سوى رأس المحرم، سوى رأس المحرم ووجه المحرمة، سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. فيما يتعلق برأس المحرم جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة الرجل الملبي أو المحرم الذي وقصته ناقته فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقوله وجه المحرمة الذي نهيت عنها المحرمة ليس هو تغطية الوجه، وإنما الذي نهيت عنه لبس النقاب، لا تنتقب المحرمة، لكن لم تنهى عن تغطية وجهها، بل جاء ما يدل على أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم في سيرهم في الحج تقول عائشة: كان إذا حاذان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. فإذا كانت المرأة بحضرة رجال أجانب وهي محرمة تغطي وجهها، ومثلها كذلك ماذا؟ الميتة، مثلها الميتة، الميتة التي هي على الإحرام ملبية يغطى وجهها إذا كانت إذا وضعت عند الرجال، إذا كانت في محيط النساء وبينهن يكشف، لكن إذا وضعت أمام الرجال يغطى الوجه. نعم. قال رحمه الله: وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويدعو للميت. نعم. ثم يكبر ويدعو للميت. قال: صفة الصلاة عليها، على الجنازة، كيف يصلى على الميت؟ قال: أن يقوم، قال أن يقوم. والصلاة على الميت كلها قيام، كلها قيام، ليس فيها ركوع وليس فيها السجود، كلها قيام، أربع تكبيرات وهو قائم، أربع تكبيرات وهو قائم. أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة، فيقرأ الفاتحة. جاء في صحيح البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال ليعلموا أنها سنة، ليعلموا أنها سنة. فإذا أول ما يكبر يتعوذ بالله من الشيطان ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي بعدها على النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. والأولى أن تكون الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما قالوا كيف نصلي عليك، قال تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويدعو للميت. بعد التكبيرة الثالثة يجتهد في الدعاء للميت. وقد جاء في الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال من السنة، قال من السنة في الصلاة على الجنازة أن تقرأ بفاتحة الكتاب ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت، ثم يخلص الدعاء للميت. رواه ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن، وصححه الحافظ بن حجر وجماعة من أهل العلم، وجماعة من أهل العلم. فإذا هذا الحديث فيه أنه بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة الاجتهاد في الدعاء للميت. وينبغي أن يحرص المسلم في هذا المقام على الأدعية المأثورة، الأدعية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنها جمعت كل خير لهذا الميت الذي يدعى له، جمعت كل خير. لأن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم عموما اشتملت على المطالب العظيمة والمقاصد العالية الرفيعة، وهي في الوقت نفسه سالمة من الزلل، أدعية معصومة، أدعية معصومة. إذا كانت أدعية غير النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج أن تمحص وينظر فيها وهل هي فيها زلل أو سليمة، لكن دعوات النبي عليه الصلاة والسلام كلها معصومة، لا خطأ فيها ولا زلل. فينبغي أن يحفظ المسلم شيء من الأدعية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصلاة على الجنازة، ويأتي بها بعد التكبيرة الثالثة. قال رحمه الله تعالى فيقول، قال رحمه الله فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. هذه الدعوات التي ذكر رحمه الله جاءت في حديثين، هذه الدعوات التي ذكر رحمه الله جاءت في حديثين. الحديث الأول حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة وهو حديث ثابت رواه أحمد في المسند ورواه أبو داود والترمذي وغيرهم، وهو حديث ثابت. قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. تتمة الحديث: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. هذه تتمة الحديث الأول. الشيخ جعلها في الذي بعده. ثم الحديث الثاني حديث عوف بن مالك، حديث عوف بن مالك هو في صحيح مسلم، قال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من آله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم نجه من عذاب القبر أو من عذاب النار. إذن الذي ذكر رحمه الله تعالى جاء في حديثين. لعلك لو تأملت في الحديثين، الدعاء الأول عام، الدعاء الأول عام، والدعاء الثاني خاص. الأول عام، يعني وضعت جنازة واحدة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. هذا عام، عام للأموات والأحياء، عام للأموات والأحياء. ولهذا هذه الدعوة العامة عظيمة جدا، عظيمة جدا، وينصح بالعناية بها. يؤتى بالدعوة العامة أولا، أول ما يبدأ الإنسان في الدعاء يأتي بهذه الدعوة العامة، ثم مثل ما ذكر الشيخ يردفها بالدعوة الخاصة. يقول: اللهم اغفر له وارحمه، يعني أول ما تبدأ بعد التكبيرة الثالثة تقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. تأتي بهذه الدعوة العامة أولا، أولا، ثم تتبعها بالدعوة الخاصة. إن كان ميتا واحدا تقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. إن كانت أنثى امرأة تقول: اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. إن كان اثنان تقول: اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما، وإن كانوا جماعة تقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. فتبدأ بالعامة ثم تتبعها بماذا؟ بالخاصة. تبدأ بالعامة وتتبعها بالخاصة. العامة هذه عظيمة جدا، استغفار يعني لعموم المسلمين، الأحياء والأموات، الصغار والكبار، الشاهد والغائب، الذكر والأنثى. هذا استغفار عام لعموم المسلمين. ولاحظ لما يؤتى بهذا الاستغفار، الحديث الذي ثبت في معجم الطبراني من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد حسنة. من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد حسنة. أرأيت الآن إذا قلت في الصلاة على الجنازة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، كم هي حسناتك؟ كم هي حسناتك؟ هذه لا تقاس لا بالملايين ولا بأكبر منها من الأرقام، لأنها شملت عموم المسلمين، الأحياء منهم و الميتين، الذكور والإناث، الصغار والكبار، شملت هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسن. ثم لاحظ أيضا هذا الدعاء العظيم النافع لعموم المسلمين، قال: اللهم من أحييته منا، هذا دعاء الآن عام، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفى على الإيمان. لماذا ذكر الإسلام في الحياة والإيمان في الوفاة؟ لأن الإسلام عمل، الإسلام عمل. من أحييته منا فأحيا الإسلام، يعني وفقه للأعمال، صلاة وصيام وصدقة وبر وإحسان إلى غير ذلك. لكن عند الموت هل هناك مجال لصلاة وصيام وصدقة؟ ليس هناك مجال، إلا أن يموت على ماذا؟ على عقيدة صحيحة وإيمان مستقيم بالله سبحانه وتعالى. ولهذا عند الموت ذكر الإيمان، قال من أحييته منا فأحيا الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ثم أتبع ذلك أيضا بدعوة عظيمة، قال اللهم لا تحرمنا أجره، لأن هذا الإحسان للميت باتباعه وتشييعه والصلاة عليه والدفن وسؤال الله التثبيت والمغفرة، هذا عمل عظيم. فقال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، ولا تفتنا بعده، تعوذ بالله سبحانه وتعالى من الفتن. ثم الدعوة الخاصة في حديث عوف بن مالك وفي صحيح مسلم أيضا دعوات عظيمة جدا للميت، وهي من أعظم الإحسان للميت، وهي كما سيأتي معنا شفاعة، شفاعة من هؤلاء المصلين للميت عند الله، شفاعة له عند الله أن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يعافيه وأن يعفو عنه وأن يكرم نزله ويوسع مدخله ويغسله بالماء والثلج والبرد، وأن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يبدل دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. فيدعى بهذه الدعوات العظيمات، الأولى عامة والثانية خاصة. نعم. قال رحمه الله: وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. قال: وإن كان صغيرا، يعني إن كان الميت صغيرا، قال بعد الدعاء العام، مر علينا الآن دعاء عام وخاص، يقول الشيخ: وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام، يعني بعد أن تقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا، ولا بعد الدعاء العام تأتي بهذه الدعوات التي ذكر. قال: وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام، بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرطا لوالديه، فرطا أي سابقا، وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك من عذاب الجحيم، وقه برحمتك من عذاب الجحيم. جاء في المسند للإمام أحمد وسنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه، يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وروى البيهقي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة قط، يعني ما الصغير الذي ما بدأ يعمل أي شيء، ويقول: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا، اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا. وجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه في عند ابن أبي شيبة قال: أدعو، قال جندب رضي الله قال: أدعو الله لوالديه، أدعو الله لوالديه أن يجعله لهما فرطا وأجرا، جعله لهما فرطا وأجرا. هذا الحديث وهذه الآثار منه أخذت هذه المعاني، لكن لم تأتي مثل الأول، لم تأتي مثل الأول في حديث بنصها عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها صاغها أهل العلم من مجموعة حديث، من مجموعة أحاديث من حديث وبعض الآثار المروية. وقوله واجعله في كفالة إبراهيم، اجعله في كفالة إبراهيم، لعل من ذكر هذا الدعاء من أهل العلم أخذه من الحديث الذي في المسند وهو صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذراري المسلمين أي أولاد المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام، ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام، فلعل من هذا المعنى الذي في الحديث ذكرت هذه الدعوة واجعله في كفالة إبراهيم. على كل إن الدعاء للوالدين لوالديه بالمغفرة والرحمة، والدعاء بأن يكون فرطا وأجرا وسلفا وذخرا، هذه كلها جاء فيها أحاديث وجاء فيها آثار عن بعض أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ثم يكبر ويسلم. ثم يكبر أي التكبيرة الرابعة، ثم يكبر أي التكبيرة الرابعة ويسلم، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم، ويسلم أي تسليمة واحدة، يسلم أي تسليمة واحدة على الصحيح. وقال ثم يكبر ويسلم أي تسليمة واحدة. جاء في تقريرات مشايخنا في اللجنة الدائمة للإفتاء قولهم: تتابع العمل من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على تسليمة واحدة عن اليمين من صلاة الجنازة، ولم يعرف بينهم خلاف في ذلك، ولم يثبت عن أحد منهم فيما نعلم أنه انصرف منها بتسليمتين، أنه انصرف منها بتسليمتين، وإنما خالف بعض الفقهاء في ذلك بعدهم قياسا لها على الصلوات ذات الركوع والسجود، والقياس لا يعمل به في العبادات لأنها مبنية على ما دل عليه القرآن أو ثبتت به سنة النبي، السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا، 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، معنى إلا شفعهم الله فيه إلا قبل شفاعتهم فيه، إلا قبل شفاعتهم فيه، ولكن بهذا القيد أن يكون هؤلاء لا يشركون بالله شيئا، معنى لا يشركون بالله شيئا أي من أهل التوحيد والإخلاص لله، ما عندهم التعلقات الباطلة، ما عندهم التعلقات الباطلة بالأموات أو بالقباب أو بالأضرحة أو بالأشجار أو بالأحجار أو غير ذلك، ما عندهم تعلق إلا بالله، مخلصين دينهم لله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين تقبل شفاعتهم، وهؤلاء هم الذين لهم العهد عند الله، مثل ما قال الله عز وجل: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا يملكون أي المشركون، هذا المراد، لا يملكون أي المشركون، قال قبلها: ونسوق المجرمين، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة، لا يملكون الشفاعة، هؤلاء المجرمون الكفار المشركون لا يملكون الشفاعة، لا ليس لهم عند الله شفاعة أصلا، هم أنفسهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فضلا أن يكونوا هم شفعاء لغيرهم، أصلا هم أنفسهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين فضلا عن أن يكونوا شفعاء لغيرهم. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، العهد التوحيد، العهد التوحيد، التوحيد عهد بينك وبين الله، التوحيد عهد بينك وبين الله. أنت لما تقول في صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين هذا عهد، تعاهد الله أن تكون موحد. كل ما تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين تعاهد ربك أن تكون موحدا وتكون ثابتا على التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، هذا عهد. وفي الدعاء في سيد الاستغفار وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعظم عهد بين العبد وبين الله التوحيد، أعظم عهد بين العبد وبين الله التوحيد، توحيد الله وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء أهل التوحيد والإخلاص لله هم الذين تنفع شفاعته، لمن اتخذ عند الرحمن عهدا، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، العهد هو التوحيد والإخلاص لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذا أكرم الله الميت بأن شهد جنازته 40 أو أكثر من أهل التوحيد والإخلاص لله ودعوا الله بهذه الدعوات العظيمة قبل الله شفاعته، قبل الله شفاعتهم. شفاعتهم ما هي؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه واكرم نزله وسع مدخله، يقبل الله هذا، هذا معنى قبل الله شفاعته، يقبل هذه الدعوات التي دعوا له، دعوا لميتهم بها، دعوا لميتهم بها. نعم. قال رحمه الله: وقال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وهذا الحديث فيه الحث على شهود الجنازة، شهود الجنازة حتى يصلى عليها، وشهود الجنازة حتى تدفن، شهود الجنازة حتى يصلى عليها وشهودها أيضا حتى تدفن. وهذا فيه ثواب عظيم، من شهدها حتى يصلى عليها له قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان، يعني مع الأول. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين. نعم. قال رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تجصيص القبر وعن البناء عليه، وعن البناء عليه، هذا من باب سد الذرائع، ذرائع الشرك، لأن القبور إذا شيدت وزخرفت وبني عليها فتن الجهال بها، فتن الجهال بها، ووجد عندهم شيء من التعلقات الباطلة الشركية بالأموات. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام حماية لحمى التوحيد وصيانة لجناب العظيم، حتى أصلا زيارة القبور في أول الأمر كانت على المنع، كانت على المنع، ثم لما ترسخ التوحيد قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. فنهى عن الصلاة إلى القبور، نهى عن الصلاة، كل هذا حماية لحمى التوحيد، لأن دخول الشيطان على الناس في باب الشرك دخل عليهم من جهة المقبورين، وتعظيم ما التعظيم الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية السمحة، بالحنيفية، الحنيفية كل شيء يوصل إلى الشرك ويخل بالتوحيد سده وحمى حمى التوحيد وصان جنابه صلوات الله وسلامه عليه. والنهي عن القعود على القبر احتراما للقبر، احتراما للقبر، والميت محترم حيا وميتا. نعم. قال رحمه الله: وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. نعم. قال: وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وهذا من السنة، يعني بعد الدفن يقف الإنسان قليلا، لا يطول إطالة، يعني لا يطول إطالة كثيرة، لأنه لم يرد ما يدل على الوقوف الطويل، وإنما يقف قليلا ويسأل الله للميت المغفرة والثبات. قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يقف ويقول: اللهم اغفر له، اللهم ثبته بالقول الثابت، أو اللهم ثبته عند السؤال، يدعو له بالثبات ويستغفر له، يطلب من الله عز وجل أن يغفر له. نعم. قال رحمه الله: ويستحب تعزية المصاب بالميت. ويستحب تعزية المصاب بالميت، لأن من فقد ميتا هو في مصاب عظيم، مصاب جلل، فيحتاج أن يسلى. وأعظم تسلية له أن يقال له ما جاء في السنة، لما أرسلت ابنة للنبي عليه الصلاة والسلام تطلب حضوره، لأن ابنها كان في النزع، فقال للرسول: ارجع إليها وقل لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذه الكلمات أعظم ما يسلى به، ألا من مات له ميت يسلى بهذه الكلمات أو بمضمونها، مضمون هذه الكلمات يسلى بالكلام الطيب الذي يريح نفسه ويقوي إيمانه بالله وإيمانه بقدر الله سبحانه وتعالى. لله ما أخذ وله ما أعطى، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. نعم. قال رحمه الله: وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال: إنها رحمة، مع أنه لعن النائحة والمستمعة. قال: وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت، وبكى على الميت، حتى إن بعض الصحابة، وهذا جاء في أحاديث، جاء في أحاديث عديدة، حتى إن بعض الصحابة قال له: أنت يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة. قال: إنها رحمة، أي رحمة في قلب الإنسان لهذا الذي فارقت روحه جسده وخرج من الدنيا، ولحظات أيضا خروج الروح من الجسد، فهذا موقف عظيم جدا، فالدمع العين هو رحمة لهذا الميت. قال: إنها رحمة. وقال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فالله لا يؤاخذ بدمع العين ولا يؤاخذ بحزن القلب، ولكن يؤاخذ بهذا كما جاء في الحديث، أي اللسان. ولهذا أهم ما يكون في عند المصاب أن يضبط الإنسان لسانه، لأن من أنواع الصبر الثلاثة الصبر ماذا؟ عند المصيبة. وأعظم ما يكون في باب الصبر عند المصيبة حبس اللسان، منعه، إلا من الكلام الطيب: الحمد لله، إنا لله، وإنا إليه راجعون، ونحو ذلك من الكلام الطيب. لا يترك للسانه مجال يتكلم، لأنه ربما يقع في زلل عظيم وخطر، فيضبط لسانه، لأنه يؤاخذ بما يتكلم به، يؤاخذ بما يتكلم به. قال وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة، مع أنه لعن النائحة. النياحة غير البكاء، النياحة رفع صوت، النياحة رفع صوت، وهذا من الكبائر، لأن جاء فيه وعيد شديد، جاء فيه وعيد شديد. قال عليه الصلاة والسلام والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، ودرع من جرب. فالنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب هذه كلها كانت من عادات الأمم التي لا تؤمن بالبعث ولا تؤمن بقضاء الله وقدره، ولهذا المسلم يربى بنفسه أن يفعل أفعال الجاهلية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال مع أنه لعن النائحة والمستمعة، ما قال السامعة، المستمعة. المستمع هو الذي ينصت ويقر ويقبل هذا، يعني يقبل هذا الأمر ويرضاه، فلعن معا. قال مع أنه لعن النائحة والمستمعة، ولعن النائحة والمستمعة هذا جاء في حديث في سنن أبي داود لكنه في سنده مقال غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله وقال زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، رواه مسلم. وقال زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، جاء عنه عليه الصلاة والسلام الإذن بعد المنع، كان قد منع أولا ثم أذن في الزيارة، وقال إنها تذكر بالآخرة، إنها تذكر بالآخرة. فزيارة القبور حث عليها عليه الصلاة والسلام لأنها تذكر الحي بالمصير، إذا زار القبور يعرف أن هذه، أن هؤلاء كانوا مثله يعملون ويتحركون ويطلبون المصالح الدنيوية والدينية وغير ذلك، ثم هذا مآلهم، أدرجوا في حفرة ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، سيكون مآله مثل هؤلاء. فزيارة القبور فيها التذكير بالآخرة، وهذا نفع لماذا؟ للزائر، هذا نفع للزائر، عندما يزور القبور يتذكر الآخرة فينتفع. وفيها نفع للمزور لأنه يدعى له، المزور الميت لأنه يدعى له بالدعاء المأثور. قال وينبغي لمن زارها أن يقول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم، يعني يدعى للميت أولا السلام على عندما تزار القبور، السلام والتذكير بأنه لاحق بهم وأن مصيره مصيرهم، ثم يدعو لهم بالمغفرة والرحمة. وهذا الذي ذكر رحمه الله هو من مجموع أحاديث، ليس من حديث واحد، مركب من أحاديث. نعم. قال رحمه الله وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك والله أعلم. نعم، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك، نفعه ذلك. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاوى يصلهم أي الموتى ما دل الشرع على وصوله إليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. ولأحاديث أخرى وردت في ذلك، ومن ذلك الصدقة والحج والعمرة وما خلفه الميت من نشر العلم. أما إهداء الصلاة والقراءة إلى الموتى أو الطواف أو صيام التطوع، يقول الشيخ فلا أعلم لذلك أصلا، والمشروع تركه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.